أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح قول لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء، نعم، فيها أشياء مقدرة على سبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، فالقدر مقدر، إن دعا العبد رفع الله هذا القضاء ولم يمضه، وإن لم يدعو فهذا القضاء ينزل بالعابد. نعم، في قدر على سبب. نعم.